بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحمد لله، حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة المذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب عمدة الأحكام، والقراءة من كتاب الصلاة. القراءة من كتاب الصلاة. قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة. الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل، وذلك أن أول ما ينظر يوم القيامة لأعمال العبد هي الصلاة. أول ما ينظر إلى الصلاة، أي بعد عقيدته، فإن كان كذلك وإلا زج به إلى جهنم، حمان الله وإياكم. فالصلاة، الصلاة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق موته: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الإيمان منه اعتقاد، ومنه قول، ومنه عمل، وسمى الله الصلاة إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا بعد أن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فسمى الصلاة إيمان. وهنا أحب الأعمال، فهي من الأعمال، والإيمان من الأعمال، والأعمال من الإيمان، الإيمان من الأعمال من الإيمان، قول وعمل واعتقاد. فلا يتحقق إيمان مؤمن وقد ترك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر مقام بر الوالدين، ذكره بعد الصلاة لأهميته، ثم أتبع بالجهاد في سبيل الله. الجهاد لا الإفساد الذي تمارسه الآن داعش ومن معها من هذه التنظيمات والأحزاب، أما الجهاد الإسلامي القائم على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك وإقامة دين الله، لا إقامة هذه المطامع التي هم فيها، حمان الله وإياكم. الجهاد في سبيل الله ما تمارسه قواتنا المسلحة في دفع الباطل وأهله من أتباع الحوثي وأذناب إيران في المنطقة، هذا جهاد في سبيل الله لإقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وحقيقة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الصلاة أداؤها على وقتها من أحب الأعمال إلى الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقتها المحدد. والصلاة هي الدعاء، وذكرنا في المجلس السابق تعريفات متعلقة بها، ولها من الحكم الدينية والدنيوية والأخريوية والاجتماعية. والصلاة كلها خير، آثارها خير، وهي مما يجتمع الناس فيه ويتقون فيه، يرجون من الله عز وجل ثوابا ومغنما. ذكر هنا جملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة، لكن قبل أن نبدأ نذكر هنا شروط الصلاة. شروط الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة، أولا أول شرط يذكره أهل العلم الإسلام، لأن من أدى الصلاة على غير دين الإسلام فهو لا يقبل منه إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شرط صحتها الإسلام، ثم العقل، لأن غير العاقل غير مكلف مثل المجنون أو غيره. فمن شروط الصلاة العقل، أيضا التمييز، أن يكون مميز يدرك، لأن غير المميز ما يدرك ماذا يفعل. فالمميز شرط في صحة الصلاة أن يكون مميز. أيضا أن يرفع الحدث، سواء كان الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل، رفع الحدث وإزالة النجاسة. لا بد أن يزيل النجاسة من ثلاث: من جسده وثيابه ومكان صلاته. إزالة إيش؟ النجاسة. لا بد أن يكون جسده قد أزال منه النجاسة، وثيابه أزال منها النجاسة، والمكان الذي يصلي فيه يزيل منه النجاسة. نعم. وأيضا ستر العورة، ستر العورة، أي يستر عورته. أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، لأن لو صلىها في غير الوقت الصلاة غير صحيح. مثال: لو قمنا الآن وصلينا صلاة الفجر، كل الشروط موجودة، اللهم إلا دخول الوقت، شرط واحد لابد اجتماع الشروط حتى تؤدي ذلك. استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. أما من يتعمد ترك القبلة فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. النية، النية محلها القلب. لماذا يقولون محلها القلب؟ لأن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لماذا بدعة؟ لأنها خلاف السنة. هذا الذي تلفظ بنيته يسمع من؟ يريد يسمع ربه؟ الله يعرف السر، يعلم السر وأخفى، يعلم نيتك، وما خرجت أنت إلا لأداء هذا الأمر، أمر الله عز وجل. إذن ما الذي جعله يفعل هذا؟ يسمع الناس اللي حوله، هذا رياء. يسمع نفسه، هذه وسوسة، أنت شاك في نفسك، أنت ما توضيت وخرجت من بيتك إلا وأنت أتيت لأداء هذه الصلاة. فهو إن أراد يسمع نفسه أو أراد يسمع الناس أو يريد أن يسمع ربه، كل هذه تكلمنا عليها. إذن يبقى أن النية محلها القلب، والتكبير إهلال بدخول النسك، إهلال بدخول الفرض، الله أكبر. فما يحتاج يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد كذا، وبعضهم خلف فلان، هذه كلها أنت أتيت بها، فلست في حاجة أنك تنطق بها، لأن محلها إيش؟ محلها القلب. ونجد بعض الناس إذا صلى في جنبك كبر الإمام، وكل كبر خلف الإمام وهو لا يزال رافع يديه ويتمتم بكلمات هي اللهم إني نويت أن أصلي حاضرا خلف الإمام. هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولسنا أحرص منهم، فبهم نقتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك نبه أهل العلم. هذه كم؟ هذه شروط إيش؟ الصلاة. من يعيدها؟ الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، ها؟ النية. النية. هذه شروط، شروط الصلاة. كما أن لها شروط لها أركان، وكما أن لها أركان لها واجبات، وكما أن لها واجبات لها مبطلات، وكما أنها لها مبطلات لها سنن. فذكرنا شروط الصلاة، في الدروس القادمة نذكر أركانها، وفي الذي بعده نذكر واجباتها بحسب ما يمر بنا من الأحاديث. فالصلاة على وقتها أي المفروضة، لأن الصلاة قلنا تجري فيها سبعة أمور، منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو سنة راتبة، ومنها ما هو سنة أحيانا، ومنها ما هو نافلة. هذه كم حكم هنا؟ سبعة أمور، سبعة أمور. هذا بالنسبة للصلاة. المعني هنا يا أحب الأعمال الصلاة على وقتها أي المفروضة، الصلاة إيه؟ المفروضة، لأن من الصلاة ما هو محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو مؤقت بوقت. ومنها ما هو غير مؤقت بوقت، إنما مطلق، مثل إيش؟ مثل النافلة تصليها في أي وقت. والصلوات منها ليلية، منها نهارية، منها سرية، منها جهرية، منها انفرادية، منها جماعية، منها مطلقة، منها مقيدة، منها زمانية، منها مكانية. تجري فيها عدة أمور وعدة أحكام. ليلية مثل صلاة الليل، نهارية مثل صلاة النهار، فالوتر في الليل، والضحى في النهار، المغرب والعشاء في الليل، الظهر والعصر في النهار. منها جهرية، في صلوات جهرية، وفي صلوات سرية. فصلاة السرية عموم صلاة النهار سرية، وعموم صلاة الليل جهرية، إلا ما خصه الدليل. ومنها جماعية، بعض الصلاة ما تجوز إلا في جماعة، لو أردت تصليها لوحدك ما يجوز، مثل صلاة إيش؟ الجمعة. صلاة الجمعة ما نصليها منفردين، وفي صلاة ما تصليها إلا منفرد، ما تصليها جماعة، مثل إيش؟ لا، الوتر نصليها خلف الإمام وفي الحرم، في صلاة ما يجوز تصليها إلا لوحدك، الاستخارة. صلاة إيش؟ الاستخارة. أنت تريد أن تستخير فأنت تصلي صلاة الاستخارة. صلاة إيش؟ الاستخارة. ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء خاصة بالوضوء، أنت اللي تصليها، ما هي بجماعة. خاصة بوضوءك أنت، وهكذا تأتي بعض العبادات منفردة، بعضها مقيد بوقت وبعضها مقيد بعدد وبعضها مطلق الوقت ومطلق العدد، وبعضها مطلق الوقت مقيد العدد، وبعضها مقيد العدد مطلق الوقت، وهكذا عبادات. لا نتقرب إلى الله على كيفنا، لا، نحن نتقرب إلى الله وفق ما أمرنا الله. فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نستقيم كما أمرنا، ما نخالف ولا ننثني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدين الله قائم على الأمر الشرعي بالامتثال والأمر الشرعي بالانتهاء، ما هو بالهوى ولا بالمزاج ولا أن تبي مارست ما تبي توقفت، لا. الفرائض خاصة هي أوامر شرعية واجب علينا امتثالها. ألا ترى أن الصلاة لا يعذر فيها لا في إقامة ولا في سفر ولا في سلم ولا في حرب ولا في تؤدي الصلاة، ولا في سلامة أو مرض أو قائم أو قاعد أو مضطجع، لا بد أن تقوم بالصلاة، ما لك عذر. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة في الصلاة، هذا أحب الأعمال إلى الله. نعم. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. ولكن هذا فيه أنه توقف عن الاستزادة من باب عدم الإثقال، أن لا يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طالب العلم إذا سأل ووجد من العالم إقبال فليستفد، وإذا وجد منه رغبة في إنهاء المجلس أو الدرس لا يثقل عليه. لو استزدته زاد، لكن لا تثقل عليه، كأن تراه يتهيأ لسفر أو يتهيأ لانتقال أو في درس آخر أو مجلس آخر أو هكذا من مثل ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. بالياء ولا بالتاء؟ فيشهد معه. شو النسخ اللي عندكم؟ فيشهد، ما فيه فتشهد معه عندكم؟ نعم. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. انظر، متلفعات، يعني مع أن في ظلمة، والظلمة كافية في الستر، يعني أن في ظلمة ما تشوفه، إلا أنهن زيادة من الحرص أيضا حرصنا على ألا يرين، متلفعات، مع ظلمة الليل لم تكتفي إحداهن بل تتحجب بمروطهن. نعم. وهذا فيه تفصيل، قال: ما يعرفنا من الغلس. الغلس ما بين النور والظلمة، يعني إلى الظلمة أكثر منه إلى أن يرى. نعم. ما انفتق النور بعد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يعني هذا وقتها الذي اعتاد فعله، وربما أحيانا أسفر بالفجر كما أتى في الترمذي، فكان يسفر أحيانا. والإسفار يقول الصحابي: كان إذا خرجنا لو رمى أحدنا نبله لرآه، يعني لو أنه مد السهم ورمى النبل لرأى موطن نزوله. ها هذا يقول أهل العلم لأن النبي أطال القراءة في الفجر، فمن حيث الابتداء صلى في غلس، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمئين يعني بالمئة آية فيقرأ، فلما تأتي الركعة الثانية وقد سلم قد بان شيء من النور فيظهر وقد أسفر، الإسفار أي النور غلب الظلمة ولم تخرج الشمس بعد، إنما هو جو يرى ويشاهد فيه النور دون خروج الشمس، كما هو الجنة، لأن الجنة ظل ظل ممدود، فهذا الإسفار ظل ممدود لم ترى الشمس بعد، وكل المكان يرى فيه كل شيء ولكن لا يزال فيه ظلة. نعم، وهذا ما عليه الجمهور أن ما داوم عليه النبي هو المقدم وهو الغلس، وإن كان الأحناف يؤخرون ذلك إلى أن يسفروا. نعم. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الهجير يعني الظهر، سمي الهجير هجير لأن الناس يهجرون الحركة ويسكنون في دورهم أي يهدؤون لحرة الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا، فسميت لأنهم يهجرون إيه؟ يهجرون الحركة. نعم. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا في أوقات يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وإمامه جبريل عليه السلام ليعلمه أوقات الصلاة، هذا أول ما شرعت صلى به في أول وقتها صلى به في آخر وقتها، قال: ما بين هذين وقت. والأوقات منها وقت جواز وهو من أول الأذان تجوز الصلاة، ووقت فضيلة إدراك الجماعة والصلاة مع الجماعة، لكن الجواز مثل الذي على حراسة أو متابعة مريض أو مانع وعذر له من الجماعة، فأذن المؤذن جاز له أن يصلي. ووقت اضطرار في التأخير مثل الذي مثلا في المستشفى أو يعالج مريض أو في غرفة عمليات أو في المصنع أو في المعمل أو في غرفة التحكم أو في إدارة أجهزة وذهابه عنها يؤخر أشياء ينتظر صاحب له، أو في إطفاء حريق يعالجون الحريق وتأخر الوقت، يجوز لهم أن يؤخروا إلى وقت الاضطرار، وهذا يضيق فيه لكن لا يخرج الوقت عن وقت الأداء أي وقت أداء الصلاة، فإن فات ذلك فهو يقضيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. وهذا ما بين الفضيلة والجواز أن يؤديها، وأفضل ذلك عندما يصلي خلف الإمام مع الجماعة: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. نعم. وعن علي بن أبي طالب يعني تبكير الصلوات كلها أتى فيها، اللهم إلا صلاة العشاء أتى فيها ذكر التأخير، ذكر التأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا أفضل، ولكن الناس إذا اجتمعوا كانوا يصلون في أول ذلك لأنهم قد أجهدهم حركة النهار ويريدوا أن يتساقطوا للنوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر، وقال لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، ففعله كان للمشقة. فلو أنتم مثلا كنتم في نزهة أو في برية أو قد خرجوا في مكان لا وجود إلا هم وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، مثل الآن صلينا مثل العشاء الساعة كم؟ 7:30 تقريبا، ها؟ ربع. يعني لو أخروها مثلا إلى 8:15 أو 8:30 ما في بأس، هذا ما في بأس إذا كانوا هم مثلا في برية أو في منتزه أو في مكان ليس إلا هم. أما في المساجد العامة فينضبط بتوقيت وزارة الأوقاف، لأن الناس تعارفوا على ذلك، أسواقهم، أماكنهم، محلاتهم، تجاراتهم قد انضبطوا بهذا الوقت، وهذا من ضبط الأمور، فيتبع فيه الإنسان ما وجهت به وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة والمؤذنين في هذا، ووزع على المساجد فينضبطون به، ينضبطون به. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هنا أما ذكر مسألة النوم أو التأخير الحديث، هذا كله لأجل ألا يسهر الإنسان فتفوته الصلاة، لأن من أكثر ما يكون من أسباب تضيع صلاة الفجر السهر، يسهرون سهر مؤذي، فيجلس إلى قبل الفجر بساعة أو ساعتين ثم يذهب وينام، ما يمكن يستيقظ لصلاة الفجر، نادرا ما يستيقظ، لكن نم بدري واستيقظ مبكر ونم مبكر تدرك الصلاة. أن انتشار السهر الآن في الناس بسبب المصابيح والكهرباء جعلت الليل نهار، جعلت الليل نهار، يعني أدركنا ما قبل أن تأتي الكهرباء لقرانا وأماكننا، كان فيه بعض المحسنين جزاهم الله خير ما طول يجعلونه إلى بعد الغروب، فإذا صلى العشاء سكروا المولد الكهربائي قبل أن تعم التيارات الكهربائية من تجهيزات الدولة جزاها الله خير، وعمت الحاضر والباد والقرى والهجر. لكن كان قديما الناس ما أن تأتي بعد العشاء بتقريبا نصف ساعة ساعة إلا والمدينة أو القرية كلها مظلمة والناس ذهبوا وناموا، ويستيقظون قبل أذان الفجر، وتجد المسجد مليء بالقائمين والقراءة، لأنهم قد شبعوا نوم، شبعوا من النوم. اليوم البيوت مليئة بالكهرباء التي جعلت الليل نهار، جعلت الليل نهار، أيضا بوسائل هذا الأذية والتلفزيونات والجوالات، وين ينام؟ أشغل نفسه بهذه الأشياء وتأخر وفاتت عليه صلاة الفجر، وهذا من الإثم الذي قد انتشر في الناس، أصلحهم الله وأعاننا وإياهم على كل خير. العتمة أي ظلمة الليل، أي بعد غياب الشفق. نعم. يعني يمضي من الليل ثلثة، يمضي من الليل ثلثة، يعني إذا كانت الشمس الحين تغيب الساعة 5:30 والفجر الآن يؤذن الساعة كم؟ 5:45. 5:45 والمغرب يؤذن الساعة كم؟ 6:45. 6:45 هذه 11 ساعة، أصبح الليل كم؟ 11 ساعة، اقسمها على ثلاثة تصبح 4 ساعات إلا ربع تقريبا، أو 4 ساعات إلا ثلث، 4 ساعات إلا ثلث، أضف 3 ساعات وثلث من بعد غروب الشمس قد ذهب ثلث الليل الأول، ثم أتبعها 3 ساعات وثلث ذهب الثلثين وبدأ الثلث الأخير من الليل، فثلاث ساعات يعني أربع ساعات إلا ربع، وأربع ساعات إلا ربع هذه ثمان ساعات إلا ثلث، ثمان ساعات إلا ثلثين، نعم واكتفى. فقام الثلث الأخير من الليل كما كانوا يقومون الثلث الأخير للقيام، ساعة يتنزل فيها الله عز وجل، هل من داعي يدعو، هل من مستغيث يستغيث، هل من مستغفر يستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث الوارد. نعم. إذا عندنا وقت فضيلة، عندنا وقت جواز، عندنا وقت كراهة تكره الصلاة فيه، تكره الصلاة فيه يعني نافلة أو غيرها تكره، اللي هو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، من بعد العصر إلى غروب الشمس، من قبل أذان الظهر بتقريبا ربع ساعة، هذه كلها أوقات كراهة ما يصلى فيها، ما يصلى فيها إلا ذوات أسباب، إلا ذوات أسباب. مثلا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فأنت صليت لخصوص إيش؟ المكان، لخصوص المكان لا تجلس فيه حتى تصلي ركعتين، مع أن النهي عام في هذا الزمان أي زمان دخولك بعد الفجر، لكن هنا لخصوص السبب فسميت ذوات الأسباب، فأنت تصلي لأجل ذلك، أو أراد أن يستخير الله في هذا الوقت الذي فيه كراهة، أو فيه جنازة وصلى عليها في هذا الوقت، هذه يسمونها كلها ذوات إيش؟ ذوات الأسباب. أو فوائد فاتت عليها الصلاة فاستيقظ وإذا بالشمس قد قبل أن تطلع الشمس، وهو وقت كراهة لكنه وقت إيش؟ وقت لا تزال. أو أول ما طلعت الشمس وقت كراهة لكن أنت فاتت عليك الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، وإن كان الوقت وقت كراهة فأنت ذكرتها الآن صل. نعم. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هنا سميت الوسطى العصر، هنا سميت الوسطى العصر، فيصلي الإنسان، لكن هنا حصل لهم من هذا الشغل أي أشغلهم شغل النسيان لقمة الجهاد والقتال وما كانوا يفعلون مع بني قريظة، وهذه فيها الحديث المشهور لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، قال شغلونا فكان قتال، وهذا قبل أن تشرع صلاة صلاة الخوف. نعم. وله عن صلاة الحرب. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. احمرت أو اصفرت هذا وقت إيش؟ الجواز. وقت كراهة، هذا وقت كراهة للصلاة، هذا وقت كراهة عباد العصر إذا احمرت أو اصفرت، لكن هنا لم يصلوا الفرض، هنا الممنوع من الصلاة صلاة إيش؟ النافلة، وأما الفرض من لم يصليها فليقم ويصليها سواء احمرت أو اصفرت. صحيح أن الوقت وقت كراهة لكنه يدخل في الإيه؟ في الاضطرار. نعم. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يحشي الله عز وجل قبورهم نارا، وهذا فيه جواز الدعاء على من صد عن سبيل الله أو من منع من انتشار أمر الله أو حرم من طاعة الله، فهذا دعاء على ذلك بقدر ما فعل. نعم. وهنا الراوي روى بالمعنى شغلونا عن الصلاة، قال ملأ الله أجوافهم قبورا نارا أو حشى الله أجوافهم، هنا الراوي يقول قال كذا أو قال كذا، فالمعنى سمع هذا وسمع هذا، تردد بين الروايتين فضبط اللفظ أنه هكذا وهكذا. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا العتمة يعني ذهب الشفق، ذهب إيش؟ ذهب الشفق وصلى بهم في هذا الوقت. نعم. لولا أن أشق على أمتي، فدل على أنه فعل هذا في وقت الجواز، أما وقت الفضيلة أن تؤخر، وقت الفضيلة أن تؤخر إلى الثلث. لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن ذكر له هنا مبررات، رقد النساء الصبية، لأن الناس تقوم من صبح في أعمالهم وفي أشغالهم، ذا في زرعه وهذا في ضرعه وهذا في اليوم، الناس تسهر إلى الفجر وتنام إلى العصر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن هذا دليل على أن الإنسان يمارس العبادة وقلبه خال من الانشغال بشيء من الدنيا حتى يكون قلبه، هذا من مكروهات، سيأتي معنا في مكروهات الصلاة سنذكرها، أن إذا أتت صلاة العشاء العشاء وأتى العشاء حتى الغداء، إذا أتى الغداء وصلاة الغداء الظهر بدأ الطعام، لماذا؟ حتى ما يصلي وقلبك من شغل بالأكل، بعضهم يصلي وهو يمكن يستعجل وقلبه يفكر في الزاد ولكن، فلا وهو يدفع لخبثان، لخبثان كرمكم الله الغائط والبول، يعني ما يصلي هو حسران ولا بحضرة طعام. لماذا؟ لأنه انشغل باله كالذي يدفع الأخبثان منشغل باله لا يخرج منه شيء ويجاهد نفسه. نعم. وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عنه قالت: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قدم مع علمه بأن وقت الفضيلة يتأخر؟ لأن اجتماع الناس فيه فضيلة بالصلاة. نعم. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لأن هذه الشواغل تضعف الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يضعف الخشوع. فلا صلاة بحضرة طعام، قيل لا صلاة صحيحة، وقيل لا صلاة مقبولة، وقيل بحسب حاله، قد يكون لا صلاة كاملة تكون ناقصة، وقد يكون فعلا إذا انشغل بدفع الأخبثين فما يدري الإمام هو في الثانية هو في الثالثة، هو ينتظر بس الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا لا لا اقطع صلاتك وروح وتوب ورجع وكمل الصلاة، ما تجلس تدفع الأخبثين وأنت في حاجة إلى أنك تقضي حاجتك، لأن قد يصلي الإنسان ما هو لا شيء فيه، فلما يبدأ في التكبير يضطرب بطنه ويستطلق معه الريح، هل يريد أن ينتظر حتى تخرج نجاسته في المسجد؟ يذهب ويذهب إلى المسجد إلى قضاء حاجته ثم يرجع ويكمل الصلاة، هكذا في البول وهكذا في الغائط، فهو ينشغل شغلا تام، هذا لا صلاة صحيحة. وأما ما يعرض للإنسان من شيئا من هذا أي لا صلاة كاملة فهو فيه تفصيل. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لأن الشواغل تذهب حضور القلب، الشواغل تذهب حضور القلب، وحضور القلب مطلوب في الصلاة. نعم.